الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا أخوان الكرام في التفسير إلى سورة الحشر عند قوله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. كما لا يخفاكم أخوان الكرام أن من أحداث السيرة المهمة والعظيمة حادثة الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهجرته وأصحابه إلى المدينة. والهجرة حدث استثنائي وليس حدثا سهلا، لذلك نحن نؤرخ به التاريخ الهجري، لأن الهجرة حدث عظيم وليس سهل. وهذا أيضا جيل فريد الذي يترك بلده ووطنه وبيته وأهله وأقاربه لأجل الدين. يعني تصوروا يا أخوان، لو أنه كتب علينا مثلا، لو فرض علينا الآن أننا نترك بيوتنا، نتركها كذا من غير، ثم نهاجر إلى بلد لا تعرف فيه أحدا، وليس عندك فيه بيت، وليس عندك فيه أقارب وإطلاق، مجرد أنك تذهب وهناك يصير خير. يعني كيف ستكون ثقلها على النفس؟ كيف ستكون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يهاجروا، امتثلوا مباشرة، تركوا بيوتهم وأعمالهم وقاربهم وانطلقوا إلى المدينة. ولما جاءوا المدينة ما كان عندهم بيوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار وجعل كل عائلة أنصارية تكفل عائلة مهاجرية. ولذلك أثنى الله تعالى على الاثنين، أثنى على المهاجرين لهذه التضحية والبذل العظيم، وأثنى على الأنصار في هذه الكفالة وهذا الكرم رضي الله عنهم أجمعين. فقال الله تعالى هنا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. لماذا أخرجوا من أموالهم هؤلاء المهاجرين؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. يريدون فقط رضوان الله وينصرون هذا الدين العظيم. ما دام ان الذهاب في الهجره نصره لله ورسوله، إذن ننصر دين الله وينصرون الله ورسوله، اولئك هم الصادقون. وصفهم الله تعالى بالصدق الايمان وصدق التسليم لامر الله ورسوله. ثم اثنى على الانصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. الأنصار يحبون هؤلاء المهاجرين إليهم ولا يتضايقون منهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في أنفسهم غيظا ولا حسدا على المهاجرين مما أتاهم الله تعالى من الفضل العظيم. ويؤثرون على أنفسهم، يؤثرون على للمهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة يعني حاجة، يعني يؤثر بالشيء الذي عنده وهو له محتاج، لكن طاعة لله ورسوله. ومن يوق شح نفسه وأولئك هم الظالمون. اختلف العلماء في قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، ما معنى الدار والإيمان؟ مع أنهم متفقون هم أن المهاجرين قبل الأنصار في الإيمان. يعني لا الإشكال، المهاجرون آمنوا وبعد ذلك في السنة العاشرة البعثة جاء أول وفد من الأنصار وتعرفوا بالإسلام. وفي السنة الحادي عشر صارت بيعة العقبة الأولى، السنة الثانية عشر صارت بيعة العقبة الثانية، فانتشر الإسلام. فالإسلام إنما انتشر في السنة الثانية عشر من البعثة في المدينة. فالمهاجرون سبقوا الأنصار يمكن بعشر سنوات. فلماذا الله تعالى يقول هنا والذين تبوأوا الدار، يعني نزلوا المدينة، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ يعني كيف أصبح أهل المدينة قد تبوأوا المدينة والإيمان قبل المهاجرين؟ معنا نعرف أن المهاجرين قبل. وضح الإشكال. الجواب، بعضهم قال أن الدار والإيمان، والإيمان مقصود به هنا اسم من أسماء المدينة. وبعضهم قال تبوأوا الدار والإيمان يعني المجموع، يعني هم سبقوا بالجمع بين الإيمان وسكن المدينة، سبقوا المهاجرين. إذا نحن عندنا الإيمان لوحده، المهاجرين قبل. طيب الجمع بين سكن المدينة والإيمان، اتصاف بالصفتين، الأنصار قبل. فالأنصار رضي الله عنهم جمعوا بين الإيمان وسكن المدينة قبل أن يجمعها المهاجرون فيأتوا المدينة ويسكنوا فيها أيضا. هذا معنى الآية. إذا معنى الآية والذين تبوا الدار والإيمان جميعا من قبلهم، من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم من الصحابة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ولذلك أفضل الصحابة رضي الله عنهم هم المهاجرين، ثم بعدهم يأتي الأنصار اللي هم أهل المدينة رضي الله عنهم أجمعين. طيب هذا فضل للمهاجرين وفضل للأنصار، ماذا ما هو فضل من بعدهم؟ يعني نحن مثلا هل لنا فضل في هذا الفضل؟ قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء المؤمنون الذين يدعون للمهاجر والأنصار فيقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا حقدا وضغينة للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء الله تعالى أيضا يثني عليهم ويمدحهم وجعل لهم نصيب من المدح والثناء، وهم المحبون للصحابة سواء كانوا المهاجرين والأنصار، ويدعون لهم بالترضي والمغفرة والرحمة. طيب هذه الآية تدل على أن المسلمون إما مهاجرين أو أنصار أو من بعدهم ممن يترضون عليهم. طيب الذين يأتون ويسبون الصحابة ولا يترضون عليهم ولا يثنون عليهم، خلاص خرجوا من دوائر الإسلام الثلاث، فهم ليسوا مهاجرين ولا أنصار ولا محبين للصحابة مترضين عنهم. ولذلك من الخطورة بمكان سب الصحابة، لأنه قد يخرج الإنسان من الملة يا أخواني إذا كان متعمدا وعالما وقيمت عليه الحجة ونفيت عنه الشبهة، قد يخرج الإنسان من الملة لأنه يكذب القرآن الكريم. يعني الله تعالى هنا يثني على الأنصار ويثني على المهاجرين، فيجي واحد يقول لا الصحابة كفار أو الصحابة، طيب شو كيف والله تعالى يقول المهاجر والأنصار ويثني عليهم، هل هذا يعقل؟ ثم قال الله تعالى في ذكر الصنف الرابع، قال ألم ترى إلى الذين نافقوا، وهم المنافقون الذين كانوا موجودين في المدينة، وظهر نجم النفاق بعد غزوة بدر. يقول الله تعالى عنهم ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. في قصة بني النضير اللي ذكرناها أمس، قصة بني النضير لما أحاط بهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم عليه الصلاة والسلام لما أرادوا اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل المنافقون عبد الله بن أبي وغيره إلى اليهود أننا معكم وسنقاتل معكم، فالزموا أماكنكم، يريدون أن يعني يثبت اليهود على المسلمين. فالله تعالى سجل هذه الخيانة الكبرى فقال ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يوم بين النظير لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. يقول الله تعالى والله يشهد أنهم لكاذبون، كاذبون فقط، يريدون أن يضرب هؤلاء وهم يطلعون بعيدين. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار، يهربون ينحاشون ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم يا الله. يا الله، يعني هؤلاء المنافقين وهؤلاء اليهود يخافون من المسلمين أشد عبد بالله من خوفهم يا الله، لا إله إلا لأنتم أشد رهبة في صدورهم يا الله. وهذا واضح سبحان الله في اليهود في فلسطين وغيرهم يعني تجد خوف شديد جدا ورعب لا أعلم به الله. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. سبحان الله، يعني هذا الوصف العجيب يعني يكاد ينطبق الآن على ما يحصل في فلسطين. الآن في فلسطين يا إخواني يبنون ما يسمونه بالمستوطنات وهي مغتصبات، وبدأوا الآن بوضع الجدار العازل بين الفلسطينيين واليهود، فاكتملت الصورة التي ذكر الله تعالى هنا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة للمغتصبات هذه والمستوطنات ومن وراء جدر. حطوا الجدار العازل ليعزل بين المسلمين وبين المسلمين الفلسطينيين وبين اليهود. فالله تعالى يعني وصفهم وصفا شديدا كما هم اليوم موجودون. بأسهم بينهم شديد، هم ترى بينهم بأس شديد لكن نحن لا ننتبه لهم. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. بنو النضير كان قبلهم بنو قينقاع. بنو قينقاع، بنو قينقاع أيضا من قبل اليهود. جاءت امرأة مسلمة إلى أحد صاغة اليهود يبيعون الذهب، فطلب منها أن تكشف وجهها فرفضت. فذهب آخر من اليهود ورآها جالسة فربط طرف ثوبها بأعلى ثوبها، فلما قامت انكشفت عورتها فصرخت. فلما صرخت قام رجل مسلم وقتل هذا الذي فعل هذه الفعلة، فاجتمعت اليهود وقتلوا المسلم ووقع الشر بينهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر بنو قينقاع لأنهم نقضوا العهد في عدم التعرض لمسلم أو مسلمة، ونزلوا في الأخير إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم فأجلاهم من المدينة. فالله تعالى يقول هؤلاء لا يفقهون. طيب تو حصل لكم مشكلة لبني عمكم من بني قينقاع، فيقول كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، لكن هؤلاء يعني لا يفقهون. يقول المؤلف فؤاد الآيات: الإيثار منقبة عظيم من أقل الإسلام ظهرت في الأنصار رضي الله عنهم أحسن ظهور. رابطة الإيمان لا تتأثر بتطاول الزمان وتغير المكان. صداقة المنافقين اليهود وغيرهم صداقة وهمية تتلاشى عند الشدائد. اليهود جبناء لا يواجهون في القتال، ولو قاتلوا فإنهم يتحصنون بقراهم وأسلحتهم. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم. إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. صلى الله تعالى رزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.